أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فرض الكفاية مسألة، فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين، وهو على البعض وفاقا للإمام لا الكل خلافا للشيخ الإمام والجمهور، والمختار البعض مبهم، وقيل معين عند الله، وقيل هو من قام به، ويتعين بالشروع على الأصح، وسنة الكفاية كفرضه. هذه مسألة خصصها رحمه الله تعالى للفرض، وتقدم لنا حينما تحدثنا عن الواجب أشرنا إلى أن له تقسيمات باعتبارات كثيرة، وأن من هذه التقسيمات تقسيم الواجب والفرض، لأنهما مترادفان عند جمهور العلماء إلا ما كان من علماء الحنفية ففرقوا بين الفرض والواجب، وهو اختلاف كما تقدم الحديث عنه، اختلاف لفظي وليس اختلاف معنى. فإذا من تقسيمه إلى واجب كفائي وواجب عيني، إلى فرض الكفاية وفرض العين. فهذه المسألة خصصها رحمه الله تعالى لبعض الأحكام المتعلقة بفرض الكفاية. فقد تقدم أن الشرع حينما يوجب على المكلف شيئا فإما أن يوجبه عليه على كل واحد بعينه، فهذا هو الواجب العيني أو فرض العين، وإما أن يوجبها أو أن يوجب هذا الواجب على المكلفين، وأنه إذا قام به بعضهم قياما تحصل به الكفاية سقط عن الباقين، هكذا بهذا الإجمال. فعقد الآن هذه المسألة لفرض الكفاية ليعرض من خلاله جملة من الأحكام المتعلقة بفرض الكفاية على اختلاف بين العلماء في ذلك. وأول ما عرضه في هذه المسألة هو تعريف فرض الكفاية حتى يتميز عن فرض العين. فالمقام مقام تمييز فرض الكفاية عن فرض العين، وليس المقام مقام تمييز فرض الكفاية عن سنة الكفاية. هذا أمر لا بد أن نعلمه قبل أن ندخل إلى هذه المسألة. فقال رحمه الله تعالى: فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. هذا هو تمام تعريف فرض الكفاية. فأول ما يميز هذا الفرض والواجب الذي هو من قبيل الكفاية لا من قبيل العين هو أنه مهم. والمقصود بالمهم والمراد به هو ما يحرك الهمة، فنقول فيه مهم. ومن الخطأ الشائع الجاري على الألسنة والأقلام أن يقولوا هام، فتجدهم يقولون تنبيه هام أو يعنونون شيئا بكلمة هام، والمراد المهم. الصواب هو المهم، لأن أهم بمعنى حرك الهمة، فهو مهم. الشيء الذي حرك الهمة نقول فيه إنه مهم لا هام، وإنما نقول في الشخص إنه هام بعد أن يقع الإهمام. أهممته فهم، يعني حركت همته فوقع وقعت المطاوعة فيقال هم، فهو هام إذا أجاب لمن حركه في همته. فمهم معناه محرك للهمة، وفعلا فرض الكفاية هو مهم، ولكن هذا أمر مشترك بينه وبين فرض العين، فكل منهما مهم، كل منهما محرك للهمة، وكل منهما يستدعي الهم، كل منهما يستدعي من المكلف أن يكون له هم بهذا الفرض وهذا الواجب. فإذا مهم بمعنى محرك للهمة، فهو مأخوذ من الهم بمعنى العزم، لأن الهم من حديث النفس، الهم من حديث النفس، فالهم والعزم والقصد كل ذلك من حديث النفس. فإذا صح عزم المكلف على فعل الشيء فيقال فيه قد هم به، قد هم به أي عزم عليه، وحينئذ فهو مأجور على مجرد هذا الهم إذا كان هما في الخير، إذا كان هما في الخير. ولذلك في الحديث من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، أما إذا فعلها فتكتب له 10 حسنات. هذا هو الهم بمعناه العام، يعني الهم بالشيء هو العزم عليه، العزم عليه وتصحيح النية على فعله. ويطلق الهم أيضا في اللغة العربية على معنى أخص من هذا، يقال هم به إذا عزم على ضربه، يقال في لغة العرب هم فلان بفلان إذا عزم وأراد أن يضربه، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبا جهم بن حذيفة مصدقا، أي جامعا للصدقات زكوات، فلحاه رجل فضربه أبو جهم فشجه، وفي الشجاج قود يعني دية، فجاءوا أي القوم، قوم هذا الرجل الذي شجه أبو جهم المصدق الجابي الساعي، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون القواد، فأعطاهم مقدارا فلم يرضوا به، زادهم حتى رضوا، فلما رضوا قال إني خاطب على الناس برضاكم، قالوا نعم، فخطب صلى الله عليه وسلم في الناس وقال إني قد أعطيتهم كذا فرضوا، أفرضيتم؟ قالوا لا. قال الراوي فهم المهاجرون بهم، وهذا محل الشاهد، فهم المهاجرون بهم أي فهموا بأن يضربوه، فهم المهاجرون به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، فهم المهاجرون بهم يعني بالقوم كلهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، فدعاهم ثم زادهم حتى رضوا، فقال إني خاطب في الناس برضاكم؟ قالوا نعم، فخطب فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. الشاهد عندنا هو قول الراوي فهم المهاجرون بهم أي عزموا على أن يضربوهم، لأنهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر في خطبته الذي أراد بها أن يقر وأن أو أن يقرر هذا الذي فعله معهم، وأن يعني يشهدوا على أنفسهم وأن يقروا على أنفسهم ويعترفوا بأنهم قد رضوا بما حدده لهم النبي صلى الله عليه وسلم قودا على تلك الشجة. فكذبوا قالوا لا ما رضينا، لما كانوا معه قالوا رضينا، ولكن لما أراد أن يعني يثبت عليهم ذلك قالوا لا. فهذا تكذيب منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرك غيرة المهاجرين فهموا بهم أن يضربوهم، هموا بهم أي أرادوا أن يضربوهم. هذا أسلوب عربي معروف، وعلى أساس ذلك يجب تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية. ومن هذا الشأن القبيل قول الله تعالى في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إنما ذكرت هذه الوقفة وهذا الاستطراد لأن كثيرا من مفسرين أدخلوا روايات كثيرة من الإسرائيليات والأكاذيب والأباطيل في تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها. كثير منهم أدخلوا من الإسرائيليات ما يدل على أن يعني هم يوسف بامرأة العزيز أنه هم بالفاحشة، وهذا لا أصل له أبدا ولا يليق بهذا النبي عليه السلام. لذلك فيجب تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية على قواعد اللغة وأساليبها ومنقولها. فالعرب إذا قالت هم فلان بفلان أي أراد أن يضربه، إذن ولقد همت به أرادت أن تضربه، وهم بها أراد أن يضربها لولا أن رأى برهان ربه أي العزيز عزيز مصر. وهذا التفسير قل من تنبه له، وقد ذكره العلامة رشيد رضا رحمه الله تعالى في المنار، في تفسير المنار الذي دونه من حلقات دروس الشيخ الإمام محمد عبده. إذن المهم مأخوذ من الهم والهمة، تحريك الهمة وتثوير الهم، تثوير الهم أي جعل الإنسان يهتم، أهمه الأمر أي جعله يهتم ويبذل همته ويحركها من أجل تحصيله. إذن فرض الكفاية مهم، لأنه لمثله يسعى وتبذل الجهود وتنهض الهمم لأنه مأجور. ولكن هذا كما قلنا فرض الكفاية فيه شركة مع فرض العين، لذلك ينبغي أن تكون هناك قيود ومحترزات يخرج بها فرض العين ويتميز بها فرض الكفاية. قال: فرض الكفاية مهم يقصد حصوله. إلى هنا أيضا ما زال فرض العين مشتركا معه، لأن فرض العين مهم ولأن فرض العين يقصد حصوله، ولكن الفارق بينهما هو في القيد المذكور: من غير نظر بالذات إلى فاعله. من غير نظر بالذات إلى فاعله أي بغض النظر عن الفاعل من هو، هذا الذي يفرق ويميز فرض العين عن فرض الكفاية. ففرض العين ينظر إلى الفاعل بالذات، لأن الواجب المفروض هو متعلق بكل مكلف بعينه، ولا يمكن أن تدخله النيابة، لا ينوب بعض عن بعض، وأنه إذا قام الشخص به فإنما تبرأ ذمته هو، هذا فرض العين. وأما فرض الكفاية فالمقصود من طلب الشرع به، من طلب الشرع إياه، المقصود هو أن يفعل ذلك الطلب، أن يفعل ذلك الشيء المفروض. لأن فرض الكفاية الخطاب فيه موجه إلى المكلفين ومتعلقون بمصلحة تعمهم، لأن ما أوجبه الله تعالى كان فرض عين أو فرض كفاية هو متعلق بمصلحة لنا نحن المكلفين، نحن الذين ننفع أنفسنا ونحن الذين ننتفع بهذه الفروض والواجبات إذا فعلناها، والمستفيد هم نحن. أما الله تعالى فلا تنفعه طاعتنا أبدا ولا ينفعه امتثالنا في شيء، كما أن المعصية وعدم الطاعة لا يضره في شيء. إذن فالواجبات والفرائض والمكتوبات التي كتبها الله تعالى علينا في العبادات وغيرها من الحلال والحرام، كل ذلك المكلف هو المستفيد، المكلف هو الذي ينتفع. لكن ننظر إلى هذه المصالح المجلوبة بفعل الواجبات، إذا كانت تتعلق بكل مكلف بعينه فهذا فرض العين، وما يتعلق منها بالمصلحة العامة بعموم المكلفين فهذا هو الذي يتعلق به فرض الكفاية. فرض الكفاية وسمي فرض كفاية لأنه إذا قام بعض المكلفين به وتحقق بقيامه وحصلت الكفاية وسدت الحاجة فإنه يسقط عن الباقين. إذن فسقوطه عن الباقين مقيد بقيام البعض به قياما تحصل به الكفاية، فإذا لم يقم به أحد أثم الكل، وإذا قام به بعضهم قياما لم تحصل به الكفاية فإن من قام به برئت ذمته وسقط الفرض عنه والآخرون يأثمون، لأن غير هؤلاء القائمين به حتى وإن لم يستطيع القيام به كطلب العلم مثلا، طلب العلم وخصوص العلم الشرعي ليس بإمكان كل الناس أن يطلبوه، ومع ذلك هو فرض كفاية. فالذين لا يستطيعون طلب العلم ينبغي أن يمكنوا لمن هو قادر عليه، فدخلوا إذن في التكليف من هذه الناحية، من كان قادرا فعليه أن يخوض هذا الطريق، ومن لم يكن قادرا لأنه لم يقرأ ولم يكتب وليس من أهل العلم وليس من القادرين على التبحر فيه، فنقول له كل ما تستطيع به أن تمكن لهؤلاء الذين ينقطعون لطلب العلم فمطلوب منك فعله. فطلب العلم يحتاج إلى أمور كثيرة، يحتاج إلى المال ويحتاج إلى طاقات وإمكانات كثيرة، وكل ما يفتقر إليه من هذه الإمكانات واجب على الكفاية على المكلفين. فإذن فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. إذن هذا التعريف اللي هو معروف متناقل راه فيه اختصار، قولنا فرض الكفاية هو ما إذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقي، هذا فيه اختصار وفيه سكوت عن قيد لا بد منه، وهو أن القيام يحصل به أو تحصل به الكفاية، ما إذا قام به البعض قياما تحصل به الكفاية، عاد كنجيبو نقولوا سقط عن الباقي. إذن فسقوطه إنما يكون بعد حصول الكفاية بمن قام به. هذا الفرض والواجب الذي هو على الكفاية، طبعا لما قلنا من غير نظر بالذات إلى فاعله تميز عن فرض العين، لأن فرض العين ينظر فيه إلى المكلف الفاعل بذاته بعينه، ولهذا سمي فرض عين، أي واجب مفروض على كل مكلف بعينه، وهذا يقتضي عدم جواز النيابة، فالصلاة فرض عين والصيام فرض عين وهكذا سائر المكتوبات والواجبات والمفروضات من العبادات وغيرها، كل ذلك واجب على العين أي لا تدخله النيابة. وكان بإمكان المصنف رحمه الله تعالى أن يأتي بقيد لإخراج سنة الكفاية، لو قال يقصد حصوله جزما لخرجت سنة الكفاية، ولكن هو لا يقصد ذلك، هو المقام ليس مقام تمييز بين فرض الكفاية وسنة الكفاية، وإنما المقام مقام تمييز بين فرض الكفاية وفرض العين. فلما كان المقام هكذا فإنه إنما ذكر من القيود ما يخرج به فرض العين، وليس مقصوده أن يأتي بقيدين يخرج سنة الكفاية، لأن حتى يدخل في هذا التعريف داخلة في هذا التعريف، إلا أن الفرق بينهما أن فرض الكفاية هو على الإلزام، وسنة الكفاية ليس على سبيل الإلزام. ثم هناك مسألة ذكرها المصنف رحمه الله مباشرة بعد هذا التعريف، وهي أيهما أفضل، هل فرض الكفاية أم فرض العين، أيهما أفضل، يعني أيهما أكثر أجرا وأيهما أكثر ثوابا. وإنما نستفيد من علمنا بأيهما أفضل عند التعارض، لو تعارض فرض العين مع فرض الكفاية فأيهما أفضل، لو لم يكن الوقت يسعهما معا أو الجهد أو الإمكان، إذا كان ذلك لا يسعهما معا وإنما يسع أحدهما فأيهما يقدم. طبعا هو جمهور العلماء على أن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، جمهور العلماء والأكثر منهم على أن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، وأنه أفضل أي أنه أكثر ثوابا. ولكن هناك من ذهب إلى العكس، هناك من قال إن فرض العين أفضل، لأن فرض لأن فرض الكفاية أفضل، هناك من قال إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن فرض الكفاية كما رأينا إصلاحته تتعلق بعموم المكلف. إلى تحقيق فرض الكفاية هو ساع إلى درء المآثم ودرء المفاسد عن كافة المسلمين، فعظم الأجر، عظم الأجر. وأما الذين قالوا إن فرض العين أفضل فلأن الشرع اهتم به أكثر، الشرع اعتنى بفرض العين أكثر من اعتنائه بفرض الكفاية، وهذا بإضافة إلى بعض الآثار التي يمكن أن نستند إليها ونستأنس بها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم دينار تنفقه على أهلك ودينار تنفقه في سبيل الله أفضلهما الذي تنفقه على أهلك. إذن هذه القضية قال فيها رحمه الله وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين، وزعمه الأستاذ، إذا أطلق الأستاذ فالمراد به أبو إسحاق إصفرايني الشافعي، وإمام الحرمين معروف هو الجويني، وأبوه أبو محمد هو أيضا من العلماء. هؤلاء ذهبوا إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين للعلة التي ذكرناها، وهي أن الساعي إلى فرض الكفاية والباذل جهده للقيام بفرض الكفاية هو ساع في دفع الإثم، دفع الإثم عن المسلمين كافة، فما يتحقق به من مصلحة شرعية هي مصلحة عامة لكافة المسلمين، فبذلك كان أجر وفضل فرض الكفاية أفضل من هذه الناحية. فهذا إذن مذهب هؤلاء الذين ذكرهم، قال وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين، وفي قوله وعبارته وزعمه إشعار بأن هذا مرجوح عنده وهو كذلك. فالراجح عند المصنف رحمه الله هو ما ذهب إليه الجمهور من أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأنك إذا تتبعت واستقريت نصوص الشرع والأوامر التي تتعلق بالواجبات والفروض العينية والكفائية وجدت أن عناية الشرع بفرض العين أكثر بكثير من عنايته بفرض الكفاية. فعلم إذن من هذا الاعتناء الفائق الخاص الأكثر، علم منه أن فرض العين أفضل، فرض العين أفضل. ثم قال رحمه الله والمختار البعض مبهم، وهو على البعض وفاق للإمام، هذه جزئية داخلة في هذه المسألة، وهي أن فرض الكفاية هل هو قبل الفعل، قبل أن يقوم به من قام به، قبل القيام به قياما تحصل به الكفاية، قبل ذلك الخطاب لمن هو موجه والأمر لمن هو متجه، هل هو متجه للكل أم للبعض فقط؟ احنا على كل حال نعرف أن فرض الكفاية سواء تعلق بالعبادات أو بالمعاملات يعني العادات وما يتعلق بالصنائع والحرف التي يحتاج الناس إليها، لأن فرض الكفاية ليس قاصرا على الأمور الدينية، لا، تدخل فيه الأمور الدينية والأمور الدنيوية، والأمور الدنيوية كالحرف والصنائع وما في حكمها هذه نحتاج إليها، فلذلك ينبغي أن توجد فينا. وإذن فمن قام بها وحصل القدر الكافي بقيامهم فإذن قد تحقق المطلوب ووجد الفرض الكفائي، وإذا لم يقم أحد فإن الكل يأتم. هذا الأمر الذي يفيد الوجوب الكفائي، أمر الله تعالى به، هل هو متجه إلى الكل ابتداء وبعد القيام به يسقط التكليف، أم هو متجه ابتداء إلى البعض؟ هذه مسألة وقع فيها اختلاف، وهي أيضا هي مسائل نظرية في الحقيقة، ولكن وقع الخلاف فيها، فجمهور العلماء وسوادهم الأعظم على أن الخطاب وأن أمر الله تعالى المتضمن لفرض الكفاية هو متجه إلى الكل، الخطاب للجميع، الخطاب للجميع لكل المسلمين، وإذا انتدب بعضهم نفسه للقيام به فقام به وحصلت الكفاية سقط حينئذ الطلب عن الجميع، ولكن قبل ذلك يكون الطلب مخاطبا للجميع، الكل مسؤول عن هذا الطلب الكفائي، ولا تبرأ الذمم ويسقط هذا إلا بقيام بعضهم قياما تحصل به الكفاية. هذا مذهب الجمهور، مذهب الأكثر طبعا، ومن هنا أو بناء على هذا فإنه إذا لم يقم أحد أثم الجميع، إذا لم يقم أحد به أثم الجميع، وإذا قام به بعض قليل لم تحصل به الكفاية، المصلحة التي طلبها الشرع وأرادها وقصدها لم تحصل، فإن القائمين به يعني يثابون وتبرأ ذمتهم أو ذممهم، والآخرون يأثمون، فكل ذلك دليل على أن الخطاب في الكفاية في الفرض الكفاية متجه إلى الكل إلى الجميع. هذا مذهب الجمهور ومنهم المصنف ومنهم يعني من سيذكره والد المصنف، قال رحمه الله: وهو على البعض وفاقا للإمام، وهو على البعض بدأ بالقول الذي قال به غير الجمهور، بدأ بالقول المخالف للجمهور لأنه هو المرجح عنده. المصنف رحمه الله هنا ذهب إلى قولين مخالف لما عليه الجمهور، وخالف الجمهور بل وخالف أباه، فقال: وهو أي فرض الكفاية على البعض، أي واجب ابتداء على البعض، الخطاب فيه متجه إلى البعض ابتداء. وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله وافق فيه الإمام الرازي، قال وفاقا للرازي. فإذا المذهب من قال إن فرض الكفاية يتجه خطابه وطلب الشرع له يتجه ابتداء إلى البعض القائم به، هذا قال به المصنف ابن السبكي الابن صاحب المتن، وقال به الإمام الرازي. أما الجمهور والسواد الأعظم من العلماء فقالوا بأن الخطاب متجه إلى الجميع، قال لا الكل، خلافا للشيخ الإمام والجمهور، خلافا للشيخ الإمام وهو والده، فقد خالف المصنف هنا في هذه المسألة أو في هذه الجزئية منها أباه ووالده الذي اصطلح عليه بهذه الألفاظ وبهذه العبارات الشيخ الإمام، كلما ذكر الشيخ الإمام فهو يقصد به والده. والده. إذن الجمهور وفيهم أبو المصنف ذهبوا إلى أن فرض الكفاية هو متجه ابتداء إلى الكل، خطاب للكل، الأمر به هو خطاب للكل، لكل المكلفين، ثم إذا قام به من قام وكان قيامه تحصل به الكفاية يسقط التكليف ويسقط الطلب عن الباقي. قال: وهو على البعض وفاقا للإمام لا الكل، خلافا للشيخ الإمام والجمهور، وكان بإمكانه أن يقول خلافا للجمهور وفيهم والده، ولكنه خصص أباه بالذكر، قال الشراح لتقوية مذهب الجمهور، ولكن لا نحتاج إلى ذلك، لا نحتاج إلى تقوية الجمهور، وفيهم من فيهم من الأئمة والفحول، وفيهم من فيهم ممن له جلالة القدر ومكانة في العلم، لا نحتاج إلى هذا. على كل حال هذا فيه ما فيه، فكان بإمكانه أن يقول خلافا للجمهور ولا يحتاج إلى أن يقوي مذهب الجمهور بذكر أبيه. على كل حال أبوه فوق الرأس والعين، ومكانته وإمامته في العلم مشهود بها بدون نزاع، ولكن على كل حال هذا من هذا كيسمى عند اللغويين من باب عطف العام على الخاص. هو من حيث الأسلوب يجوز، احنا كنتكلموا فقط عن المعنى، اما من حيث انه ذكر يعني السبكي الاب وعطف عليه الجمهور، هذا من باب عطف العام على الخاص، وانما يعني يخصص ذلك الخاص لمكانته ولأهميته ولنكتة مثل هذا. فعلى كل حال الشراح قالوا إن هذه النكتة التي من أجلها خصص أباه بالذكر وعطف عليه الجمهور هو أن يقوي مذهب الجمهور، وفي ذلك ما فيه، في ذلك ما فيه. ثم رجع إلى القول الذي رجحه هو، القول الذي رجحه المصنف، وهو قول مرجوح في الحقيقة بالنسبة للجمهور، قول مرجوح لأنه أولا ما قال به إلا قلة، وهم المصنف والرازي، لذلك فالقول الذي عليه أكثر العلماء هو أن الخطاب في فرض الكفاية موجه إلى الكل. ثم كما قلت فرع على القول الذي رجح عنده، القول الذي رجحه المصنف وهو أن الخطاب في فرض الكفاية متجه إلى البعض لا إلى الكل، هذا القول الذي رجحه هو فرع عليه الأقوال الآتية، قال: والمختار البعض مبهم، أي من قال بأن الخطاب في فرض الكفاية متجه ابتداء إلى البعض، من هو هذا البعض؟ هل هو معين أو غير معين؟ المختار والراجح عنده أنه غير معين، بل هو مبهم. قال: والمختار البعض مبهم، أي والمختار في قول من قال بأن الخطاب في فرض الكفاية متجه إلى البعض ابتداء، المختار في ذلك أن هذا البعض المتجه إليه الخطاب هو مبهم غير معين، هذا قول وهو الراجح عنده. وهناك قول ثاني وهو أنه معين عند الله تعالى، وقول آخر هو معين بمن قام به، هذا البعض هو من قام به، يعني قبل أن يقوم به البعض الذي تحصل به الكفاية كان غير معين، فلما قام به تعين بهم. هذا التقسيم كما تلاحظون هو نفس التقسيم الذي مر بنا في الواجب المخير، الواجب المخير الذي قال فيه: الأمر بواحد من أشياء يفيد يوجب واحدا لا بعينه، تلك الأقوال الثلاثة التي جاء بها من بعد وهي منسوبة إلى المعتزلة تصلح أن تكون هنا أيضا، ويصلح أن تبقى منسوبة إلى المعتزلة. أما الذي اختاره هو والذي عليه هو والرازي ومن تبعهما فهو قوله: والمختار البعض مبهم، المعظوم كالواجب المخير، أيضا الواجب المخير مثل ذلك كما تقدم لنا، فالذي قال بأنه مبهم هم أهل السنة، وأما من قال بأن هذا الواجب المخير معين عند الله تعالى أو يعني إذا قام به تعينا إلى آخره. هذا على كل حال تلك أقوال منسوبة إلى المعتزلة، وعلى غرارها يقال في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: يقرر حكما آخر من أحكام فرض الكفاية، وهو ويتعين بالشروع على الأصح. ويتعين بالشروع على الأصح، هذه الجزئية معناها أن فرض الكفاية إذا شرع فيه المكلف صار بالنسبة له فرض عين. من بدأ في فرض الكفاية فإنه ينقلب في حقه إلى فرض العين بالشروع، بالشروع. قال: ويتعين بالشروع على الأصح. وقوله على الأصح يفيد أن هناك قولا آخر، وهو أنه لا يتعين بالشروع. ففي هذه المسألة إذن قولان: قول ذهب إلى أن الشروع في فرض الكفاية يجعله فرض عينين على الشارع فيه، على الذي شرع فيه، وقول أنه باق على أصله، وأن المكلف إذا شرع في القيام به وأراد أن يقطعه فله ذلك. وهناك قول ثالث ذكره الشراح، وهو وسط بينهما، وهو جمع بينهما، يعني أن هناك بعض الفروض التي إذا شرع فيها المكلف انقلبت من الكفاية إلى العين، كالصلاة على الجنازة وكالجهاد في سبيل الله. فهذه الفروض إذا بدأها المكلف ثم قطعها ففي قطعها ما فيها من المفاسد. مثلا لو كان في القتال يجاهد في سبيل الله ثم أراد أن يخرج منها من المعركة، فإن في خروجه وانقطاعه عن المعركة، معركة القتال، في ذلك تكسير لنفوس الجند ولمعنوياتهم، فهذه مفسدة عظيمة. وكذلك الصلاة على الجنازة هذه عبادة على كل حال، فينبغي أن لا تقطع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقد تقدم لنا في الحديث عن المندوب الذي يسمى مندوبا وسنة وتطوعا كما ذكرنا سابقا، تقدم لنا اختلاف العلماء في الشروع في المندوب، هل يوجب إتمامه أو لا. من شرع في نافلة صلاة أو نافلة صيام أو في عمرة نافلة أو في حجة نافلة أو غير ذلك من العبادات التي تحدثنا عنها، من شرع في شيء من هذه المندوبات هل يجب عليه الإتمام أم لا؟ فقيل يجب عليه الإتمام، وهذا مذهب المالكية وكذا الحنفية. والشافعية قالوا لا يجب عليه الإتمام، ولكن هذا في النافلة. أما الآن في الفرض، في فرض الكفاية، فقد قال فيها المصنف رحمه الله: ويتعين بالشروع على الأصح. يتعين أن يصير فرض عين، وفرض العين يجب إتمامه. طبعا فرض العين يجب إتمامه. إذن فهذه الجزئية فيها قولان ووسط بينهما أو جامع لهما، قول بأن من شرع في فرض الكفاية صار في حقه فرض عين، وقولون بأنه يبقى كما هو، فإذا أراد أن يقطع فليقطع، وقولون فرق بين بعض الفروض التي يجب إتمامها وتنقلب بالشروع إلى فرض العين، وبين ما سواها، يعني حسب ما سيفضي إليه الانقطاع، هل سيحصل به مفاسد وشرور أم لا. هذا الشروع، هذا الشروع. وهناك أمر آخر يتعين به فرض الكفاية، وهو إذا لم يوجد من يتقنه إلا شخص مثلا، فلو أن شخصا يغرق في الماء في بحرين أو نهرين ولم يوجد من يتقن السباحة إلا واحد، فإنقاذ الغريق في حقه فرض عين. نعم، إذا كان المتقنون كثيرين فهو على أصله، فهو فرض كفاية. إنقاذ الغريق فرض ولكنه على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي إذا كان ذلك القيام قد حصلت به الكفاية. إذن هذان موطنان ينقلب فيهما فرض الكفاية إلى فرض العين، أولا الشروع فيه، وثانيا عدم وجود من يقوم به إلا شخص معين، إما شخص واحد أو أشخاص لا تحصل الكفاية إلا بهم. ثم ختم هذه المسألة بقوله وسنة الكفاية كفرضها، فحتى المندوبات والسنن أيضا منها ما هو مندوب إليه على وجه العين، ومنها ما هو مندوب إليه على وجه الكفاية. والمقصود بها أن الطلب في السنن إذا تعلقت مصلحتها بالكافة وقام بها بعض هؤلاء الكافة قياما تحصل به الكفاية، فإنه يسقط حينئذ الطلب عن الباقي. تشمية العاطس مثلا، لو أن أحدا عاطس بمحضر جماعة فإن تشميته يعني سنة كفائية، وتشميته أن نقول له يرحمك الله، فإذا قالها واحد أو اثنان منا فقد كفى. وكذلك ابتداء السلام، لو كنا جماعة وابتدأ أحدنا السلام على من لقيناه فهذا كاف، مطلوب أن يقع منا السلام على من لقينا من المسلمين، فابتداء السلام سنة وهي على الكفاية إذا قام به. هذا كله إذا كان الأمر يتعلق بجماعة ثلاثة فأكثر. كذلك التسمية في الأكل، إذا كنا جماعة وسمى بعضنا فقال العلماء هذا كاف يجزئ. معنى هذا إذا كان الأمر يتعلق بشخص واحد إذن فهذه صارت سنة على العين، صارت سنة عين. فإذا كان يعني مسلم ولقي غيره فإن ابتداءه بالسلام سنة على العين، سنة عين، وجواب الآخر ورده التحية واجب. فإذا نحن نتحدث عن ابتداء السلام، أما رد التحية فقد قال فيها الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولكن إذا كانت عندنا جماعة، إذا كان الأمر يتعلق بجماعة فإن الحكم هنا يكون على الكفاية، يعني هذه السنة وهذا المندوب يكون على الكفاية. قال وسنة الكفاية كفرضها، في أي شيء هي كفرضها؟ في كل ما تقدم بدءا من التعريف. فإذا أردت أن تعرف سنة الكفاية أقول فيها سنة الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، لأن هذا الكلام يشترك فيه الفرض والسنة، لأن الكل مطلوب. والفرق بينهما كما قلنا هو أن نضيف في الفرض قيد الجزم جزما أو إلزاما فنخرج حينئذ السنة، أما إذا لم نأتي بهذا القيد فيبقى التعريف صالحا له ولسنة الكفاية. وكذلك كل ما ذكر قوله وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين، إذن ينطبق حتى على سنة الكفاية. فسنة الكفاية تخرجنا على الكلام السابق أفضل من سنة العين عند إمام الحرمين وعند الإصفرين وعند أبي الجويني، والباقون عندهم أن سنة العين أفضل، وهكذا كل المسائل المتقدمة كما قررت في فرض الكفاية تقرر في سنة الكفاية. في سنة الكفاية الشروع في سنة الكفاية يجعلها سنة عين، سنة عين تتعين بالشروع فيها. فهذه إذن هي مسألة فرض الكفاية. ثم قال رحمه الله تعالى مسألة الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه، ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم، وقيل الأول فإن أخر فقضى، وقيل الآخر فإن قدم فتعجيل. والحنفية ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخر، والكرخي إن قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا. ومن أخر مع ظن الموت عصى، فإن عاش وفعله فالجمهور أداء، والقاضيان أبو بكر والحسين قضاء. ومن أخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي، بخلاف ما وقته العمر كالحج. هذا تمام هذه المسألة الثانية من مسائل اليوم. هذه المسألة تتعلق بالواجب الموسع، بالواجب الموسع، والواجب الموسع كما تقدم لنا هو داخل في الواجب المؤقت. فالواجب الفرض ينقسم باعتبار زمانه الشرعي ووقته الذي حدد له شرعا، ينقسم إلى واجب موسع وإلى واجب مضيق وإلى ذي شبهين. فالذي يعنينا الآن هو الواجب الموسع، عنه يتحدث المصنف هنا وله عقد هذه المسألة. قال رحمه الله: الأكثر، أكثر العلماء ذهبوا إلى هذا الذي قرره. قال: الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه، ونحوه أي نحو وقت الظهر من الصلوات الأخرى. فتقدير الكلام: الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا وجميع وقت نحوه من الصلوات الأخرى. الخبر هو وقت لأدائه، وقت لأدائه. إذن الواجب الموسع كوقت الظهر قال الجمهور، وأكثر العلماء إن وقته الذي هو قبل الضروري، قبل أن يصبح هذا الواجب ضرورة. إذا استثنينا الوقت الذي يسمى عندهم بالضروري، فما قبله كله صالح للأداء، كله صالح للأداء. هذا مذهب الجمهور، بمعنى أن المكلف إذا أدى الظهر أو غيرها من الصلوات في أي جزء من وقتها قبل أن يدخل إلى الضروري، فإن ذلك يجزئه، وإن ذلك يبرئ ذمته، ويكون فعله هذا وإيقاعه للواجب يكون أداء، يكون أداء. وهذا هو الراجح عنده، لأنه بدأ به ونسبه إلى الأكثر. الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا، فخرج بقيد قوله جوازا ضرورة، ضرورة. إذن وقت الظهر ما دام في ما دمنا في حيز الجواز ولم ندخل بعد إلى حيز الضرورة فهو واسع في أي جزء منه أوقعتها هذه الصلاة المفروضة، فإنك قد أديت وفعلك هذا يسمى أداء، وقت لأدائه. هذا هو القول الأول، لأن هذه المسألة فيها أقوال، فيها أقوال، وهي بالتقصي سبعة ذكرها كلها المصنف. القول الأول أن المكلف إذا صلى الظهر أو غيرها من الصلوات في أي جزء من وقتها المحدد شرعا فهو أداء، ويجزئ ويبرئ ذمته ما لم يصل إلى الضروري، ما لم يكن في الضرورة، هذا أداء وذمته تبرأ ويثاب على فعله. القول الثاني: ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال، ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال، بمعنى أن هذا القول يستوي فيه المقدم والمؤخر، سواء قدم الفعل أو أخره فقد أدى الواجب في الوقت، وإلا لم يكن واسعا، لأن الواجب الواسع شنو هو؟ هو الذي يشمل الواجب وغيره، يمكن أن تفعل فيه الواجب اللي هو صلاة الظهر وغيرها من من من من الصلوات الأخرى. هذا هو على كل حال الواجب الموسع. فالواجب الموسع في أي جزء منه، ما دمنا في منطقة الجواز، في أي جزء منه أديت هذا الواجب وقمت به وأوقعته فيجزئك ذلك ويبرئ الذمة. لكن هناك قول ثاني يقول بهذا ويزيد عليه، يزيد والزيادة هي التي لم يقل بها أصحاب القول الأول الذين هم الجمهور، بل الأكثر، لأن الجمهور كلمة الجمهور على كل حال تنطبق على يعني أن الذين قالوا بالقول هم أكثر ممن قالوا بخلافه. لو ذهب العلماء في مسألة إلى مذهبين وكانت إحدى الطائفتين أكثر من الأخرى فالأكثر هي الجمهور، ولكن على كل حال هذا الجمهور هو يتفاوت، فقد يكون مثلا الجمهور مثلا ثلاثة أرباع، قد يكون ثلثين، قد يكون أكثر من ذلك. فهناك ألفاظ أخرى نعزز بها ونصف بها الجمهور حتى نعلم أن الكثرة كاثرة. فأحيانا يقولوا مثلا السواد الأعظم، السواد الأعظم، وكذلك لفظ الأكثر هذا يساوي الجمهور بشكل أقوى. فلذلك القول الأول الذي عليه الأكثر والجمهور هو أن وقت الظهر الذي في حيز الجواز كله صالح لأدائها، قدم أو أخر فهو على كل حال مؤدي وذمته تبرأ بهذا الأداء. القول الثاني هو أن وقتها صالح كله للأداء، ولكن من أراد أن يؤخر، من أراد أن يؤدي الصلاة في الوقت الآخر لا في أوله ولا في وسطه بل في آخره، فهذا يجب عليه العزم على الامتثال. هذا هو الفرق بين هذا القول هذا والقول الثاني. فهؤلاء هم وافقوا الجمهور على أن وقت الظهر الجائز أنه هو وقت للأداء، وأن المكلف إذا أوقع صلاة الظهر في الأول أو في الوسط أو في الآخر فهو أداء وهو قد برئت ذمته، هذا متفق عليه. ولكن زاد أصحاب القول الثاني، زادوا أنه إذا أراد أن يؤخر فعليه أن يعزم على الامتثال، أن تكون عنده نية على الامتثال حتى لا يكون عاصيا إذا وقع المانع، إذا وقع المانع كأن مات مثلا. فإذا على الأقل أنه مات وهو عازم على إيقاع هذه الصلاة، إيقاع هذا الواجب. إذن هذه فئة من الجمهور ذهبت إلى هذا القول، هو في الحقيقة يعني يشترك مع قول الجمهور في أن الوقت كله اللي هو في حيز الجواز هو كله أداء وكله صالح لأن يكون الفعل فيه أداء، ولكن زادوا شيئا تشددوا فيه لأن المقام مقام عبادة، تشددوا فيه وهو أن المؤخر الذي يعني أراد التأخير عليه أن يعزم على الامتثال. قال ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم. وأهم ما من يذكر في هذا القوم القاضي أبو بكر الباقلاني، فهو ذهب إلى هذا القول. أبو بكر الباقلاني ذهب إلى أن مريد التأخير ينبغي ويجب عليه أن يعزم على الامتثال، أن يعزم على الامتثال حتى لا يستوي مع الذي أخر الواجب عمدا، أخره عمدا، لأن في الصورة هما شيء واحد، ولكن يفترقان في أن هذا عازم على الفعل والامتثال والآخر ليس بعازم، فلو مات معا لكان العازم الذي عنده نية وقصد وعزم مصحح على الفعل ومات قبل ذلك، فهذا لا يستوي مع الآخر الذي تراخى من غير سبب ولم يكن عنده عزم، فهما ليسا متساويين. إذن هذا هو القول الثاني، يعني كالجمهور زائد وجوب العزم على الامتثال عند إرادة التأخير. ثم القول الثالث قال: وقيل الأول، أي وقيل الوقت الذي هو محل للأداء وإبراء الذمة هو الأول، لأن هناك الأول وهناك الآخر، هناك الأول وهناك الآخر، أول الوقت وآخره. إذن وقت الظهر عند القول الثالث هو أوله، فلو فعله في آخره لكان قاضيا لا مؤديا، لكان فعله هذا قضاء لا أداء، لكان قضاء لا أداء. وبعضهم قد استشكل ذلك، فلهذا يعني هذب العبارة وغيرها وعدلها بما يناسب، فقال هو قضاء يسد ما سد الأداء، باش نفرقوا بين هذا القضاء اللي هو أداء للواجب في آخر الوقت وبين القضاء الذي تحدثنا عنه من قبل وهو أداء الواجب خارج الوقت بعد خروج الوقت. إذن هذا هو القول الثالث، وهو أن وقت الظهر هو الأول، فإن أخر فقضاء. والقول الرابع وقيل الآخر، هذا معروف عند الحنفية أن آخر الوقت هو الذي يكون وقتا لأداء الظهر وغيرها من الصلوات، وينبني على ذلك أنه إذا قدمه فصلى في الأول فيقال هذا تعجيل، يقال في هذه الصلاة مؤجلة، طبعا هو مأجور على ذلك. وقيل الآخر فإن قدم فتعجيل، راموش التعجيل الذي تحدثنا عنه من قبل وهو أن تصلى الصلاة قبل وقتها كالجمع جمعي تقديم بين الظهرين وبين العشاءين، لا. ثم القول الخامس والحنفية متصل به الأداء من الوقت، هذا قول خامس قالته الحنفية، وهو أن المكلف حينما يقوم بالفعل ويؤدي الصلاة فذلك الوقت الذي أداها فيه هو وقتها، ذلك الوقت الذي أداها فيه هو وقتها. قال والحنفية متصل به الأداء، أي الزمان والوقت الذي أوقعت فيه الصلاة هو وقتها، ولكن ما لم يخرج طبعا عن وقته المقدر شرعا. هذا القول الخامس. وإلا فالآخر، لو فرضنا أن هذا المكلف لم يصلي، لم يؤدي صلاته لا في أولها لا في أول الوقت ولا في آخر ولا في وسط الوقت، وبقي كذلك لم يؤدي حتى آخر الوقت، إذن في الحالة هذه لا نقول أو لا يقولون بأن وقت أداء الظهر هو الوقت الذي يفعلها فيه، لا يصبح هو الآخر. وإلا فالآخر، هذا قول سادس. وإلا أي وإن لم يفعل الواجب بأن صلى الظهر مثلا في أول الوقت وبقي إلى أن دخل الآخر من الوقت، فهذا قول آخر، إذا دخل الآخر فينبغي أن يصلي وليس له خيار. إذن فهما قولان يصح أن نفككهما، وإن كانت العبارة قد جمعتهما، ولكن من حيث الميزان فهما قولان. والحنفية أي قالت الحنفية ما اتصل به الأداء من الوقت، وإلا هذا قول آخر، وإلا فالآخر. ثم ختم بقول سابع لأحد الحنفية وهو الكرخي، والكرخي إن قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا. قال إذا صلى المكلف الظهر في أول وقتها فإنه يعتبر واجبا ويؤجر عليه أجر الواجب، ولكن بشرط أن يبقى مكلفا، فإذا زال عنه التكليف بجنون أو غيره عد مندوبا، عند ذلك الفعل مندوبا لا واجبا. هذا قول للكرخي. وطبعا على كل حال يعني هذه الأقوال كلها إنما ذكرها للعلم بها، وإلا فالمرجح والمقوى في الاستدلال والنقل من هذه الأقوال كلها هو قول الجمهور وقول الأكثر منهم العلماء الأكثر من العلماء، وهو أن وقت الظهر ما دمنا في حيز الجواز فكله كل هذا الوقت محل للأذى، كله محل للأذى. ثم قال رحمه الله تعالى في ختام هذه المسألة، قال: ومن أخر مع ظن الموت عصى. ومن أخر مع ظن الموت بمعنى أنه لم يصلي في الأول وتراخى إلى آخر الوقت، وهو يعني عنده ظن بأنه يموت، ظن موته لما ثبت عنده من قرائن ومن أمارات وعلامات، كان في حالة مثلا في حالة نزيف أو شيء من شأنه أنه يفضي إلى الموت، ومع ذلك أخر حتى مات. إذن قال: ومن أخر مع ظن الموت عصى. إذا كان عنده ظن من الموت ولكن ومع ذلك لم يصلي، لم يؤدي الواجب في أوله وأبقاه إلى آخره، وهو يظن أنه قد يموت، فهذا عاص. عاص إذا مات فهو عاص. ولكن أرأيت لو لم يموت، عاش، فهل إذا أدى الصلاة في آخر الوقت هل يعتبر فعله هذا أداء؟ قال الجمهور: نعم يعتبر أداء، وحينئذ فظنه الذي بنى عليه ما بنى هو خطأ، ولا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. فلذلك الواقع قد خطأ ظنه، فيعتبر إذن فعله وإيقاعه لهذا الواجب في آخر الوقت مع ظنه الموت يعتبر أداء ولا عبرة بذلك الظن، لأنه قد تبين خطأه. ومن أخر مع ظن الموت عصى، فإن عاش وفعله فالجمهور أداء. فالجمهور أداء أي فالجمهور على أنه أداء، أي فهو يجزئ وتبرأ به الذمة. والقاضيان أبو بكر والحسين قضاء. قاضيان أبو بكر الباقلان من المالكية والحسين السنجي من الشافعية، هذان قالوا إنه قضاء إن شاء الله تعالى. فهذه المسألة تتعلق بما يعرف عندنا بقول العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه مسألة تتعلق أيضا بالواجب، لأن كثيرا من المسائل عقدها لأحكام الواجب وتقسيماته وأحكام هذه التقسيمات. هذه تتعلق بالوسائل التي لا يتحقق الواجب إلا به، يفتقر إليها الواجب، وتسمى عند العلماء بمقدمات الواجب. مقدمات الواجب يقصدون بالمقدمات أي الوسائل التي يفتقر إليها الواجب. فالواجب إذا لم يمكن الإتيان به إلا بغيره من الأسباب والشروط والأمور التي هي مباحة، هذه الوسائل التي يفتقر الواجب إليها إذا كان لا يمكن فعل الواجب إلا بها فإنها تصبح واجبة بوجوبه. هذا موضوع هذه المسألة. وطبعا ذكر العلماء قاعدة تدخل فيها هذه المسألة، وهي أن للوسائل حكم مقاصدها، كما ذكر القرافي رحمه الله في الفروق. للوسائل حكم مقاصدها، فإذا كانت الوسيلة يعني تفضي إلى واجب يفتقر إليها صارت واجبة، وإذا كانت الوسيلة تفضي إلى حرام صارت حراما، وهكذا. والوسيلة إلى المندوب مندوبة، وإلى المكروه مكروهة. فإذا من هذه الوسائل ما يفتقر الواجب إليها، فهذه واجبة. وفيها تحدث عن هذه المسألة فقال: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب. واجب ولكن قيده بأنه مقدور، لأن ما لا يقدر عليه المكلف هذا غير داخل المعنى، فلا تكليف إلا بقدرة كما تقدم الكلام عنه. الوسائل التي هي واجبة بوجوب الواجب الذي يفتقر إليها إنما هي الوسائل المقدور عليها، أما الوسائل التي لا يقدر عليها والمقدمات التي لا يستطيعها المكلف ولا تدخل في قدرته وطاقته فهذه لا حديث عنها، وإنما الحديث عما يقدر عليه ويستطيعه المكلف. المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقا للأكثر، وفاقا للأكثر. إذن هذا مذهب الأكثر، هذا مذهب الجمهور من العلماء، وهو أن ما افتقر إليه الواجب ولم يتحقق إلا به كان ذلك واجبا أيضا بوجوب الواجب. وقول ثان طوي هو العكس، هو أنه ليس بواجب، وأن الوسائل وما يفتقر الواجب إليه ليس بواجب. ودليلهم هنا أن الشارع سكت عن ذلك، لو كان واجبا لقال واجب، هذا دليلهم. ولكن على كل حال كونه سكت ما أكثر ما سكت عنه الشرع، ومع ذلك يدخل في الواجب أو في غيره. فكم من واجب يعني استنبط مما نص عليه في مقام آخر، وكم من حرام استنبط، وهكذا. لأن نحن عندنا قواعد على كل حال نستنبط منها. فإذا مثلا إذا أمر الشرع بشيء فقد نستفيد منه غير ذلك الشيء بعينه، نستفيد أمور أخرى. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، فإيجاب الشيء تحريم لضده، فهو رغم أنه لم ينص على تحريم الضد فنحن نفهم ذلك، هذه اللغة هذه. ولذلك فإن القول الثاني قول يعني يخالف ما عليه السواد الأعظم من العلماء، وهو أن ما يفتقر إليه الواجب ويتوقف عليه هو واجب، هذا هو الذي تقتضيه يعني اللغة، وينسجم مع الشرع ومع مقاصده ومع منهج تتبعنا لأحكامه. ولكن مع ذلك هناك من قال بأن ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب لسكوت الشرع عنه. إذن فهناك قولان متقابلان، وثالث هذه الأقوال قال وثالثها، إذن وما قال لم يقل الثاني لأنه مطوي في الأول، مطوي في الأول هو عكس الأول. قال وثالثها إن كان سببا، أي هذه الوسائل التي لا يتأتى الواجب إلا بها ولا يتحقق إلا بها تكون واجبة إذا كانت أسبابا له، إذا كانت أسبابا للواجب. فما يفتقر إليه الواجب افتقار المسبب إلى السبب يكون واجبا، وما لا فلا. وتعليل هؤلاء الذين خصصوا الأسباب دون غيرها بأن السبب مؤثر فلا يمكن للمسبب أن يوجد إلا به، إذا لم يوجد السبب لم يوجد المسبب، كما أنه إذا لم يكن المؤثر موجودا لم يكن الأثر. ثم مثل المصنف رحمه الله بمثال حتى تعلم قيمة السبب، قال كالنار في الإحراق، لا يوجد إحراق إلا بالنار، فالنار سبب في الإحراق، فبين لك قيمة السبب وأهمية السبب وافتقار المسبب إليه. فكذلك في مجال الواجبات ومجال ما هو مطلوب إلزاما، مطلوب فعله إلزاما، فهذا هو الواجب. فهو إذا افتقر إلى شيء هو سبب له وجب ذلك السبب بوجود مسببه، هذا قول ثالث. وثالثها إن كان سببا كالنار للإحراق، هو هذا المثال، هذا لا يقصد به أنه مثال في موضوع في الحكم، لا، هو فقط مثل لك للسبب لتعرف قيمة السبب وشدة تأثيره، فلأجل هذه القيمة وشدة التأثير كان واجبا بوجوب مسببه. فما لا يتم الواجب إلا به من الأسباب واجب. والقول الآخر وهو الرابع قال: وقال إمام الحرمين: إن كان شرطا شرعيا لا عقليا أو عاديا. إذا القول السابق الثالث إذا كان سببا ولا يعني لا يهمنا هل هو سبب شرعي أو عادي أو عقلي، جميع الأسباب التي يفتقر إليها الواجب فهي واجبة. القول الرابع إذا القول الثالث لا يكون واجبا من مقدمات الواجب إلا الأسباب ولا تدخل الشروط. والقول الرابع يدخل الشرط ولكن إذا كان شرطا شرعيا. أما إن كان شرطا عاديا أو كان شرطا عقليا فلا يجب بوجوب الواجب، وإنما الشرط الشرعي كالوضوء، فالوضوء شرط شرعي في الصلاة، فالوضوء إذن واجب بوجوب مسببه الذي هو مشروطه الذي هو الصلاة. فالصلاة مشروط يعني مشروط لها الوضوء، الوضوء شرط والصلاة مشروطه، لذلك يجب الوضوء بوجوب الصلاة بوجوب الصلاة. قال: وقال إمام الحرمين: إن كان شرطا شرعيا لا عقليا أو عاديا. إذا كان شرطا شرعيا فيجب بوجوب ما يفتقر إليه وهو الواجب. ثم بنى على ذلك فقال: فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب. لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره، بنى على ما تقدم من التمثيل بترك المحرم، لأن ترك المحرم واجب، ترك المحرم واجب، ولكن لو كان ترك المحرم لا يتأتى إلا بترك غيره مما ذكرناه من الأسباب والشروط والوسائل بصفة عامة، إذا كان المكلف لا يستطيع ولا يتأتى له أن يترك المحرم إلا بترك غيره من المباح، فإن ترك ذلك المباح واجب عليه، واجب عليه. ثم مثل فقال: أو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا أو حرمتا. لو اختلطت عند المكلف منكوحة أي جائز وطئها، فالمقصود بالمنكوحة الزوجة أو الأمة، فعبر بما هو أعم، عبر بما يشمل الزوجة وما يجوز الاستمتاع بها بملك اليمين وهي الأمة، فاللفظ الشامل لهما معا يقال منكوحة أي التي يحل نكاحها. لو اختلطت منكوحة بأجنبية، هذا مثال على كل حال هو افتراضي. لو اختلطت منكوحة بأجنبية يعني أمامهم امرأتان لم يدري أيهما ملك يمينه مثلا، أيهما الجائزة له، أيهما الحلال له، وأيتهما المحرمة عليه، أيتهما الأجنبية، حرمتا عليه معا، لأن ترك المحرم هنا اقتضى ترك المباح. لا هنا في هذا المثال هذا لا يترك المحرم إلا بترك المباح، هو يعلم أن إحداهما حلال عليه لأنها إما يعني أمته أو زوجته، ولكنه يعني كأن يكون غاب عنها مدة طويلة فاختلطت عليه بغيرها، ففي هذه الحالة عليه أن يتركهما معا، فلا يحل له وطء إحداهما لأنه قد يطأ المحرمة عليه. فهنا من أجل أن يترك المحرم وهو أن لا يطأ المحرمة عليه وجب عليه أن يترك الأخرى، أن يترك المباح، فهنا ترك المحرمة واجب، وهذا الواجب قد افتقر إلى ترك غيره، ترك إحداهما، فداخلة هذه المثال داخل في مسألتنا. ومثل هذه المسألة أو مثل هذا المثال، المثال الذي ختم به فقال: أو طلق معينة ثم نسيها أي حرمتا عليه. أو طلق معينة فنسيها. كانت عنده امرأتان فطلق إحداهما بعينها ثم نسي بعد مدة سافر ورجع فلم يذكر أيتهما طلق، فهما معا محرمتان عليه. إذن من أجل أن يترك الحرام وهو واجب فلا يطأ التي طلقها، من أجل هذا واجب عليه ترك الأخرى. إذن فالنتيجة أن عليه أن يتركهما معا، فهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والواجب هنا في المثالين معا هو ترك المحرم، لأن ترك المحرم واجب. نكتفي بهذا القدر وإلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى، وموعدنا فيها السبت 22 من هذا الشهر الذي نحن في أوله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب